بالنسبة لمس المصحف بغير وضوء لمراجعة الحفظ. يجوز إذا كان بينك وبين المصحف حائل. طيب أنا بكون في منديل ولا قفاز ولا ما أشبه ذلك. نعم. أقول يجوز. أيوة. إذا كان بينك وبين المصحف حائل منديل أو قفاز فلا بأس. أما مباشرة فلا تمسه إلا وأنت طاهر. من الحدث الأصغر. من الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فلا تقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا عن طريق المصحف. جزاكم الله خيرا. حتى تغتسل. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.